بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة الخلق. وكان سياق الحديث في الدرس الماضي كان الإمام ابن القيم رحمه الله يتكلم عمن أسيء إليه وأوذي من البشر، من أوذي من الناس وأساء إليه، فقال له 11 مشهدا، له 11 مشهدا، يعني هي عبادات مأمور بها وهو متعبد بها في هذا الموقف، يعني عندما يساء إليه. فمر بنا يعني الحديث عن العفو والصبر والرضا وكذا إلى آخره، إلى وانتهينا من المشهد الخامس وهو الإحسان، وتوقفنا عند المشهد السادس، عبادة أيضا من العبادات التي تعبد بها إذا أوذي وأسيء إليه. قال فيشهد هذه العبادة ويتقرب إلى الله بها. قال المشهد السادس، قال فصل، المشهد السادس مشهد السلامة وبرد القلب، مشهد السلامة وبرد القلب. قال وهذا مشهد شريف جدا لمن عرفه وذاق حلاوته، وهو ألا يشغل قلبه وسره بما ناله من الأذى وطلب الوصول إلى درك ثأره وشفاء نفسه، بل يفرغ قلبه من ذلك ويرى أن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع له وألذ وأطيب وأعون على مصالحه. يعني يقول يقارن يعني بين يعني ما يناله مثلا من الراحة إذا انتقم من خصمه وأدرك ثأره، وبين ما يناله من الراحة إذا كان قلبه سليما ولا يشغل نفسه بهذه الإساءات ويتغافل عنها وكأنها لم تكن. فقال سلامة قلبه وبرده وخلوه من الرغبة في الثأر والانتقام أنفع له وألذ وأطيب وأعون على مصالحه. فإن القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو أهم عنده وخير له منه فيكون بذلك مغبونا. القلب إذا انشغل بشيء فاته ما هو خير منه، فإذا انشغل يعني بالرغبة في الانتقام والثأر فاته ما هو خير له وأنفع، وهو سلامة قلبه وراحة قلبه وخلو باله. قال والرشيد لا يرضى بذلك ويراه من تصرفاته السيئة، فأين سلامة القلب من امتلاكه؟ بعض النسخ بالغل، هذا كان أحسن، بالغل والوسواس وإعمال الفكر في إدراك الانتقام. قال فصل، المشهد السابع مشهد الأمن، المشهد السابع مشهد الأمن. قال فإنه إذا ترك المقابلة والانتقام أمن ما هو شر من ذلك، أمن ما هو شر من ذلك، وإذا انتقم واقعه الخوف ولا بد، فإن ذلك يزرع العداوة، والعاقل لا يأمن عدوه ولو كان حقيرا، فكم من حقير أردى عدوه الكبير. فإذا غفر ولم ينتقم ولم يقابل أمن من تولد العداوة أو زيادتها. كلام واضح، يعني يقول دائما الذي ينتقم شيء يورث الطرف الآخر عداوة إذا لم تكن موجودة من قبل، أو يعني قد تكون الإساءة من الطرف الآخر عن غير قصد أو يعني من باب الخطأ، وقلبه يعني ليس ممتلئا يعني حقدا وعداوة ورغبة في الانتقام، فإذا هو يعني سأر منه يعني يحدث العداوة، أو إذا كانت العداوة موجودة فإذا سأر منه وانتقم فإن العداوة تزداد، فيتسبب في زيادة العداوة والعاقل لا يأمن عدوه، فيبدأ الطرف الآخر يكيد لك ويحرص على الحق الضرر بك وأن يسأل هو أيضا بنفسه. فقال: فإذا غفر ولم ينتقم ولم يقابل، يعني لم يقابل الإساءة بالإساءة، أمن من تولد العداوة أو زيادتها، ولا بد أن عفوه وحلمه وصفحه يكسر عنه شوكة عدوه ويكف من عزمه، بعكس الانتقام، والواقع شاهد لذلك أيضا. قال فصل: المشهد الثامن مشهد الجهاد، مشهد الجهاد يعني أيضا من العبادات التي يعني تحصل عندما ينال الإنسان أذى من أعدائه. قال: مشهد الجهاد وهو أن يشهد تولد أذى الناس له من جهاده في سبيل الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإقامة دين الله وإعلاء كلماته. يعني هنا في المشهد الثاني يتكلم عن يعني صورة معينة أو حالة معينة من الأذى الذي ينالك من الناس، وقال: قد يكون هذا الأذى نالك بسبب أنك جاهدت في سبيل الله وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، فهؤلاء الذين يعني جاهدتهم وأمرتهم ونهيتهم أخذوا يؤذونك يعني، وحصل لك الأذى بسبب ذلك. فإذا كان الأذى قد حصل لك يعني بسبب ذلك، فهذا يعني زيادة في أجرك وثوابك على الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عنه. قال: وصاحب هذا المقام قد اشترى الله منه نفسه وماله وعرضه بأعظم الثمن، فإن أراد أن يسلم إليه الثمن فليسلم هو السلعة ليستحق ثمنها، فلا حق له على من آذاه ولا شيء له قبله. يعني يقول: إذا كان أذى الناس لك بسبب جهادك وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، إما يعني من هؤلاء الذين جاهدتهم وأمرتهم ونهيتهم، أو ممن يعني يكره هذه الشعيرة ويؤذي القائمين بها، فيقول يعني ما نالك من الأذى هو جزء يعني من إيه؟ من الصفقة أو بيعك نفسك لله تعالى، فأنت يعني عندما تنتظر الثواب من الله تعالى لابد أن تكمل يعني ما عليك من احتمال ما ينالك من الأذى من الناس، يعني فتصبر على أذاهم لأنه في سبيل الله. فحتى تسلم السلعة وتستحق ثمنها من الله تعالى فليس لك حق على من آذاك ولا شيء لك قبله، لأن هذا كله بثمنه، يعني لك ستؤجر يعني عليه عند الله سبحانه وتعالى. فإذا انتقمت لنفسك فأنت استعجلت بعض أجرك وثوابك وضيعته عليك. فقال: فلا حق له على من آذاه ولا شيء له قبله إن كان قد رضي بعقد هذا التبايع، فإنه قد وجب أجره على الله. قال: وهذا ثابت بالنص وإجماع الصحابة رضي الله عنه، ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين من سكنى مكة أعزها الله، ولم يرد على أحد منهم داره ولا ماله الذي أخذه الكفار، ولم يضمنهم دية من قتلوه في سبيل الله. قل: الكفار أذوا المهاجرين وأخرجوهم من مكة وأخذوا ديارهم وأموالهم وقتلوا بعض قرابتهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يطالب مشركي قريش عندما فتح مكة أن يردوا البيوت التي أخذوها من المهاجرين، ولا أن يدفعوا دية من قتلوه من الصحابة، قال: لأنهم أخذوا أجر ذلك من الله تعالى، فالبيوت التي تركوها أخذوا أجرها من الله، النفوس التي قتلت يعني أجرها عند الله، فلا يأخذون أجرها مرتين، يعني مرة في الدنيا يأخذون البيوت، مرة ثانية التي يعني أخذوا عليها الأجر من الله، النفوس التي قتلت وعطاهم الله الثواب بها، فلا يأخذون عنها دية مرة أخرى في الدنيا. قال ولما عزم الصدق، فهذا النص يعني هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولما عزم الصديق رضي الله عنه تضمين أهل الردة ما أتلفوه من نفوس المسلمين وأموالهم، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمشهد من الصحابة رضي الله عنه: تلك دماء وأموال ذهبت في الله، ذهبت في الله وأجورها على الله، ولا دية لشهيد. كان رأي الصديق رضي الله عنه أن يغرم المرتدين تعويضات عن الدماء والأموال، عما قتلوا من المسلمين وعن أموال المسلمين التي أتلفوها. فعمر رضي الله عنه قال: تلك دماء وأموال ذهبت في الله. المسلمون جاهدوا المرتدين وضحوا بأموالهم في سبيل الله وأجرها على الله، وقتل من قتل منهم شهيدا أجره على الله. قال: ولا دية للشهيد، الشهيد خلاص أجره عند الله، لا يأخذ تعويضا آخر في الدنيا. قال: فأصفق الصحابة على قول عمر رضي الله عنه ووافقه عليه الصديق رضي الله عنه. فأصفق يعني اجتمعوا، يعني اجتمع أمرهم وأطبقوا عليه، يعني كل الصحابة أيدوا عمر رضي الله عنه في رأيه، حتى الصديق نفسه رضي الله عنه رجع إلى قول عمر ووافقه. قال: فمن قام لله حتى أوذي في الله حرم عليه الانتقام، كما قال لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال: فصل. المشهد التاسع مشهد النعمة، وذلك من وجوه. قال: أحدها أن يشهد نعمة الله عليه في أن جعله مظلوما يترقب النصر، يعني من العبادات التي يتقرب بها أن يشهد نعمة الله عليه أنه جعله مظلوما يترقب النصر، ولم يجعله ظالما يترقب المقت والأخذ. المظلوم ينتظر النصر من الله، والظالم ينتظر مقت الله وغضبه وأن يأخذه الله أخذ عزيز المقتول. قال: فلو خير العاقل بين الحالتين ولا بد من إحداهما، يعني الدنيا دار صراع بين الحق والباطل والنسمة، بين ظالم ومظلوم، فإذا خيرت بين حالتين، إما أن تكون يعني مظلوما تنتظر أجرك من الله، أو وتنتظر النصر من الله في الدنيا وتنتظر الأجر من الله في الآخرة، أو أن تكون ظالما تنتظر العقاب والهلاك في الدنيا والآخرة. قال: لاختار أن يكون مظلوما، يعني إذا كان لابد من واحدة من الاثنين إذا المظلوم أحسن من المظلوم. لكن طبعا هناك يعني حالة ثالثة، وهي أن الإنسان لا يظلم ولا يظلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوز يعني إذا خرج من البيت في دعاء الخروج من المنزل، كان يقول الله من يعذرك أن أظلم أو أظلم، يعني هذا أحسن شيء يعني. لكن كما يقول يعني ليس في كل الأحيان يعني يحصل هذا، أحيانا يكون الإنسان يعني طبعا أكمل شيء أنه لا يكون ظالما ولا مظلوما، لكن سنة الله تعالى أن الإنسان أحيانا يكون في مواقف ليس لك خيار، يعني إما أن تكون ظالما أو مظلوما، ما فيش حل أنك تخرج منه. فإذا اختار أخف المفسدة، مفسدة أن تكون مظلوما أحسن من أن تكون ظالما. قال: ومنها أن يشهد نعمة الله عليه في التكفير بذلك من خطاياه. طب شهود النعمة، أول نعمة يعني هناك عدة نعم، يعني فالنعمة الأولى اللي هي نعمة أن الله جعلك مظلوما ولم يجعلك ظالما، والنعمة الثانية نعمة تكفير الخطايا بهذه المصيبة مثلا، وهي إيذاء الناس لك هذه المصيبة، فهي مما يكفر بها الخطايا. قال: في التكفير بذلك من خطاياه، فإنه ما أصاب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به من خطاياه، فذلك في الحقيقة دواء يستخرج به منه داء الخطايا والذنوب. هذه المصائب ومنها إيذاء الناس لك، هذه المصائب هي دواء يشفي داء الخطايا والذنوب. ومن رضي أن يلقى الله بأدوائه كلها وأسقامه ولم يداوه في الدنيا بدواء يوجب له الشفاء فهو مغبون سفيه. مغبون يعني خسران في الصفقة والتجارة، يعني الذي يرضى أنه لا يصيبه أي أذى ولا أي ضرر ولا أي مصيبة في الدنيا، هذا معناه أنك تلقى الله تعالى بذنوبك وخطاياك لم يكفر منها شيء. فأذى الخلق لك كالدواء الكريه من الطبيب المشفق عليه، فلا تنظر إلى مرارة الدواء وكراهته ومن كان على يديه، وانظر إلى شفقة الطبيب الذي ركبه لك وبعثه إليك على يدي من نفعك بمضرته. يعني يقول الناس الذين يؤذونك هم إيه؟ مثل الآلة والوسيلة، لكن الذي يعني قدر عليك الأذى هو الله سبحانه وتعالى. فيقول الله تعالى هو الطبيب الذي يعني كتب عليك هذا الدواء الذي فيه نفعك ومصلحتك، وهو أن يؤذيك الناس حتى يكفر عنك من خطاياك. فقال لا تنظر إلى الوسيلة اللي هو الإنسان الذي وصل إليك الأذى عن طريقه، ولكن انظر إلى الطبيب، يعني الله تعالى المثل الأعلى مثل الطبيب الذي يعني جهز الدواء وأعطاه الممرض ولا مساعد له يعطيك الدواء، فأنت يعني ليس لك علاقة بهذا يعني المبعوث من قبل الطبيب ليعطيك الدواء، لأنهم تتسب في الطبيب الذي يعني جهز لك الدواء وأرسله إليك. فيقول الله سبحانه وتعالى هو قدم عليك يعني أن ينالك هذا الأذى يكفر عنك من الخطايا، فانظر إلى شفقة الطبيب. قال ومنها يعني من النعم أيضا التي يشهدها المسلم إذا أوذي من الناس، قال ومنها أن يشهد كون تلك البلية، ومنها أن يشهد كون تلك البلية أهون وأسهل من غيرها، كون تلك البلية أهون وأسهل من غيرها. فإنه ما من محنة إلا وفوقها ما هو أقوى منها وأمر. فإن لم يكن فوقها محنة في البدن والمال فلينظر إلى سلامة دينه وإسلامه وتوحيده. واضح، يعني يقول كل مصيبة فيها نعمة من الله سبحانه وتعالى أنها لم تكن أكبر مما كان. فإذاء الخلق لك قد مهما عظم فهناك ما هو أكبر منه، فهذا فيه نعمة أنت تشهدها أن الله تعالى لم يقدر عليك ما هو أقوى وأمر مما أصابك. يعني إذا كان إيذاؤهم لك مثلا بالشتم أو السب الحمد لله أنه لم يكن مثلا بضرب، ولكن إذا كان بضرب أحسن ما يكون مثلا جرح أو إعاقة أو أحسن من قتل أحسن من كذا أحسن إلى غير ذلك. يعني فقال يعني ما من محنة إلا وفوقها ما هو أقوى منها وأمر. قال فإن لم يكن فوقها محنة في البدن والمال، لو كانت يعني المصيبة التي أصابتك من إيذاء الخلق لك يعني أقصى ما يكون من الضرر في البدن والمال، فلينظر إلى سلامة دينه، يعني أنها لم تكن في دينه، هذا في حد ذاته نعمة أيضا من الله تعالى. قال وأن كل قال فلينظر إلى سلامة دينه وإسلامه وتوحيده، وأن كل مصيبة دون مصيبة الدين جلب، في بعض النصف فهينة، هذا تفسير يعني للمراد، وأنها في الحقيقة نعمة، والمصيبة الحقيقية مصيبة الدين. قال ومنها توفية أجرها يوم الفقر والفاقة، يعني من النعم التي يشهدها المسلم إذا آذاه عداؤه أن الله تعالى يوفيك أجرها يوم الفقر والفاقة، وفي بعض الآثار أنه يتمنى أناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاليد لما يرون من ثواب أهل البلاء. يتمنى ناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاليد، يعني تقص بالمقصات، يعني لما يرون من إيه؟ من ثواب أهل البلاء. أيوه هذا هو المعنى، يعني في هذا السياق، يعني المقصود بجلل في هذا السياق يعني هينة، يعني تهون كل مصيبة. قال هذا: وإن العبد ليشتد فرحه يوم القيامة بما له قبل الناس من الحقوق في المال والنفس والعلم. قال الإنسان يفرح يوم القيامة بما له من حقوق عند الناس في المال والنفس والعلم، ظل يأخذ يجمع حسنات يوم القيامة من هذا وهذا وهذا. فكل من آذاك هذا رصيد لك، يعني ستفرح به يوم القيامة عندما تأخذ من حسناته ويأخذون من سيئاته يخففون عنه. قال: فالعاقل يعد هذا ذخرا ليوم الفقر والفاقة، عندما يأتي حسناته قليلة ويفاجأ أنه له أكوان من الحسنات عند كل من سبه وشتمه وضربه، فيجمع الحسنات. قال: ولا يبطله بالانتقام الذي لا يجدي عليه شيئا، لكن لو انتقم خلاص ليس لك حق عليه، بل بالعكس قد يكون انتقامك اكثر من اساءتهم، تصبح انت الظالم بعد ان كنت مظلوما. يعني الانتقام اذا كان بالمثل نعفو عنه، لكن اذا كان بزياده، اذا تحولت انت من مظلوم الى ظالم اصبح هو الذي له حق عليك. هذا اصل صعب. يعني اذا هو مثلا ضربك فقتلته، فصح انتقمت وشفيت غيظك، بس اصبح ظالما رغم ان هو اللي بدا وضربك، بس انت قتلته. لو رددت الضربه بضربه مماثله خلاص ذهب اجرك، ولكن ليس عليك وزر. يعني لكن كان يعني الضرر الذي الحقته به اكبر مما هو الحق به، يعني اصبح هو الذي له حق عليه. اياد الناس اختلفت. نعم بكفك يعني. قال فصل: المشهد العاشر مشهد الأسوة، الاقتداء يعني بالرسل الكرام وبالصالحين وأهل الخير. قال: وهو مشهد لطيف شريف جدا، فإن العاقل اللبيب يرضى أن يكون له أسوة برسل الله وأنبيائه وأوليائه وخاصته من خلقه، فإنهم أشد الخلق امتحانا بالناس، وأذى الناس إليهم أسرع من السيل في الحدود، ويكفي تدبر قصص الأنبياء عليهم السلام مع أممهم، وشأن نبينا صلى الله عليه وسلم وأذى أعدائه له بما لم يؤذ به من قبل، وقد قال له ورقة بن نوفل رضي الله عنه، قال: لتكذبن ولتخرجن ولتؤذين. وقال له: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. قال: وهذا مستمر في ورثته كما كان في مورثهم صلى الله عليه وسلم. الأنبياء يعني ورثوا العلم يعني والدين والإيمان، ف ورثة الأنبياء كذلك أيضا تعرضوا يعني للأذى من قومهم. فقال هذا المشهد يعني أنه يكون لك أسوة صالحة تقتدي بالأنبياء والصالحين الذين أوذوا من قومهم. قال: أفلا يرضى العبد أن يكون له أسوة بخيار خلق الله وخواص عباده الأمثل فالأمثل؟ قال: ومن أحب معرفة ذلك فليقف على محن العلماء وأذى الجهال لهم. وقد صنف في ذلك ابن عبد البر رحمه الله كتابا أسماه محن العلماء. قال هذا الكتاب يعني يرسل إليه الحافظ بن عبد البر رحمه الله قال: فصل. المشهد الحادي عشر وهو من أجل المشاهد وأرفعها مشهد التوحيد، فإذا امتلأ قلبه بمحبة الله والإخلاص له ومعاملته وإيثار مرضاته والتقرب إليه وقرة عينه، بعض النسخ وقرة العين به أو وقرة عينه بالله، وابتهج قلبه بحبه والأنس به والاطمئنان إليه وسكن إليه واشتاق إلى لقائه واتخذه وليا دون ما سواه بحيث فوض إليه أموره كلها ورضي به وبأقضيته وفني بحبه وخوفه ورجائه وذكره والتوكل عليه عن كل ما سواه، فإنه لا يبقى في قلبه متسع لشهود أذى الناس له البتة، فضلا عن أن يشغل قلبه وفكره وسره بتطلب الانتقام والمقابلة، فهذا لا يكون إلا من قلب ليس فيه ما يغنيه عن ذلك ويعوضه منه، فهو قلب جائع غير شبعان، فإذا رأى أي طعام رآه هفت إليه نوازعه، يعني حنت إليه ورغبت فيه وانبعثت إليه دواعيه، وأما من امتلأ قلبه بأعلى الأغذية وأشرفها فإنه لا يلتفت إلى ما دونها. واضح المعنى؟ يعني كان لسه يعني متغدي قبل قليل وأكل يعني أطيب أنواع الطعام حتى شبع، وبعده وجد طعاما أقل يعني قيمة، أو حتى لو وجد طعاما شهيا وهو يعني قد شبع فإنه لا يرغب فيه يعني. فيقول النفس يعني إذا امتلأت بما مرضي يعني من محبة الله والأنس به والإطمئنان إليه والشوق إلى لقائه والتوكل عليه إلى آخره، فإنه يعني تصبح النفس يعني لا تلتذ بالانتقام من الناس وشغل البال بأذى الناس والرغبة في الانتقام والثأر وكذا، ويصبح قلبه مشغولا يعني بما هو عنده يعني أعظم وأجل يعني. قال: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال: فصل. وأما قوله أنه يستفيد بمعرفة أقدار الناس وجريان الأحكام عليهم محبتهم له ونجاتهم به، هذا كلام الإمام الهروي رحمه الله، فيعلق عليه ابن القيم يقول: فلأنه إذا عاملهم بهذه المعاملة من إقامة أعذارهم والعفو عنهم وترك مقابلتهم اشتدت محبتهم له. يقول يعني الإنسان الذي يعذر الناس وإذا أسيء إليه يعني يلتمس له العذر ويقول لعله أخطأ، لعله قصد كذا، لعله يتغافل ويعفو وكذا. عندما استوت كيف النصحة معلش؟ استوت كراهتهم ومحبتهم. طيب أنا عندي اشتدت الاستوت. لا أستطيع. طيب. إما اشتدت في النصحة عندي اشتدت محبتهم له. فيهاش حتى كراهة. قال اشتدت محبتهم له. فلعل هذه النسخة تكون أوضح يعني لأنه إيه؟ يستفيد يعني محبة الخلق له ونجاة الخلق به. فإذا عفى عنهم اشتدت محبتهم له. اشتدت محبتهم له. وكان ذلك سببا لنجاتهم الأخروية أيضا، إذ يرشدهم ذلك إلى القبول منه. يعني يقول تستفيد محبة الخلق لك وتستفيد نجاة الخلق بك. فقال يعني إذا عفوت عن الناس أحبوك، وكانت محبتهم لك يعني سببا في نجاتهم الأخروية، لأنهم الناس إذا حبوا الشخص قبلوا منه يعني وعظه ونصحه، إذ يرشدهم ذلك إلى القبول منه وتلقي ما يأمرهم به وينهاهم عنه. أحسن التلقي، هذه طباع الناس. نقف هنا إن شاء الله عند الفصل الذي بعده اللي هو الدرجة الثانية. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما فيه الخير.